الحمد لله الحمد لله نصير المؤمنين وولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله قاصم الظالمين المتكبرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، تقوى الله تعالى وصية رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، نعيش اليوم مع حدث تاريخي كبير كان برهانا على سنة من سنن الله تعالى في خلقه، فإن التاريخ دروس وعبر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. للتاريخ دورات تتكرر، تحكمها سنن ربانية، من وعاها وعمل بمقتضاها أدرك أسباب النصر والتمكين، ومن خالفها وعاكسها فإنه سيتردى في مهاوي الخسران والهزيمة والذل والردى. إنه سقوط مملكة عظيمة من ممالك المسلمين، كان سقوطها إيذانا بسقوط الأندلس وانتهاء العصر الإسلامي بعد 4 قرون للحضارة الإسلامية، لولا أن المسلمين تداركوا الوضع وعادوا للأخذ بسنن الله في النصر والتمكين والعزة من الجهاد في سبيل الله، من الوحدة تحت القيادة المؤمنة، فامتد حكمهم 8 قرون. إننا نتحدث اليوم عن سقوط طليطلة، هذا الثغر الإسلامي الأوسط في بلاد الأندلس، تلك المدينة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط النصارى، والتي فتحها طارق بن زياد ب6000 مجاهد رحمة الله على الجميع. جاءوا إلى هذا المكان لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جاءوا لينقلوهم من الذل والطغيان إلى العدل والميزان، جاءوا لنشر الدعوة الإسلامية في تلك الربوع، والتي كان عبد الرحمن الناصر عليه رحمة الله يستقبل فيها الجزية من النصارى أيام حكم الأمويين للأندلس. فيا ترى كيف سقطت هذه المدينة المحصنة المحكمة طليطلة، رغم حصانتها ورغم موقعها في وسط بلاد الأندلس وهي بلاد الإسلام آنذاك؟ السبب الأول معاشر المؤمنين هو تفرق المسلمين. نعم، تفرق المسلمون إلى دول وممالك عديدة فيما يسمى في التاريخ بعصر ملوك الطوائف. 22 مملكة، لكل منها ملك يتناحرون فيما بينهم، يستعين بعضهم بالنصارى على بعض، يعقدون معاهدات الصلح، بل هي معاهدات الذل والهوان، ليدفع المسلمون بسببها الجزية. نعم، كانوا يدفعون الجزية للنصارى على عكس ما هو مطلوب. كان المسلمون يستقبلون هذه الجزية في عصور العزة والكرامة، فصاروا يدفعونها لأنه من يهن الله فلا مكرم له. هذا العصر كان مقدمة لسقوط طليطلة، بل وسقوط الأندلس كلها بعد قرون. أما السبب المباشر لسقوط هذه المدينة فكان لجهل حاكمها المأمون، كان لإعراضه عن حقائق القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر في سقوط مدينته. ربنا جل وعلا لم يكن كلامه إلا صدقا حين يقول في كتابه العظيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان صادقا حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي ارتحتم إلى الدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. هذا الحاكم أعرض عن هذا النور المبين، استضاف في مملكته ألفونسو، هذا الرجل الخبيث الذي كان ابنا لحاكم قشتالة، المملكة النصرانية في شرق الأندلس، الذي أثقل كاهله وكاهل المسلمين بالجزية والإتاوات والضرائب والغارات. يقوم هذا المأمون ويستقبل هذا الخبيث عنده في طليطلة مدة 9 شهور، فيقوم هذا الخبيث ويستطلع أخبار هذه المملكة، يتعرف خلالها هذا الخائن على المدينة بكل تفاصيلها. وأخذ المأمون على هذا الخبيث عهدا أن يحفظ له ملكه على طليطلة إذا رجع إلى مملكته النصرانية قشتالة، فأعطاه العهد والميثاق على ذلك. وغفل هذا الحاكم المسكين عن غدر النصارى وأنهم كما قال الله عز وجل وكلام الله سنة لا تتغير ولا تتبدل، هؤلاء لا عهد لهم ولا إلا ولا ذمة. مات المأمون، حكم بعده حفيده واسمه القادر الذي أحاط نفسه ببطانة السوء، فأساء في حكمه وأفسد وأبعد المصلحين الناصحين وقرب ذوي الأهواء والمفسدين، فما استقر له الحكم وثارت عليه الحروب، فاستنجد بمن؟ استنجد بألفونسو هذا الخبيث، وذكره بالعهد الذي قدمه له جده المأمون حين استضافه. وفعلا أنجد ألفونسو الحفيد الأمير القادر، وأعاد هذا الخبيث لطليطلة حكم هذا الحفيد، ولكن لا ليستقر بها، ولكن ليحاصر هذا الحفيد المسكين ويقتطع منه أملاكه قطعة قطعة، وليحتل بعدها طليطلة، ثم يخرج منها هذا الحفيد مقهورا مهزوما ذليلا مسكينا. وهكذا سقطت طليطلة، اهتز العالم الإسلامي في الشرق والغرب. ما الذي حدث بعد هذا السقوط؟ كيف استعاد المسلمون مجدهم؟ هل استعادوه بالاتفاقيات والمعاهدات والمفاوضات؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة التالية بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله العزيز الوهاب القوي الغلاب ناصر أهل الإيمان وهازم الأحزاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإسلام، أدرك المسلمون عظم الخطر المحدق بهم بعد سقوط هذه المملكة طليطلة. ثاب بعض ملوك الطوائف إلى رشدهم وأيقنوا أن سقوط دويلاتهم قادم لا محالة بعد سقوط وسط الأندلس. بعثوا بوفد من العلماء لزعيم المرابطين في ذلك الزمان واسمه يوسف ابن تاشفين ليقدم إلى الأندلس من بلاد المغرب ويواجه ذلك الاحتلال النصراني. استجاب رحمه الله، عبر الأندلس عبر البحر مع جيشه إلى طليطلة، وشاركت معه جيوش الأندلسيين التي غابت سابقا عن ملاحم الجهاد ضد النصارى لعقود طويلة. فأقبلت جموع المتطوعين راغبة في الجهاد في سبيل الله وهو عز الإسلام والمسلمين. التقى الجيشان، جيش المسلمين في 30,000، وأما جيش النصارى فأضعاف ذلك العدد. التقى الجيشان في واد اسمه وادي الزلاقة، ومنها سميت هذه المعركة بمعركة الزلاقة، ملحمة عظيمة في شهر رجب من سنة 79 و400 من الهجرة النبوية. اشتبك الجيشان وكان الأندلسيون في المقدمة، وقاتلوا قتالا شديدا وصبروا أمام كثرة الأعداء وسقط الشهداء وكاد النصر يتحقق للأعداء. عندها الله سبحانه وتعالى أراد شيئا غير ذلك. دخل ابن تاشفين عليه رحمة الله، دخل المعركة بحركة التفاف عسكرية محكمة خلف جيش النصارى، وازدحر القتل في جيش النصارى، وجرح قائدهم البونسو الذي فر مع 34 رجلا من جيشه الذي أبيد عن بكرة أبيه. وكان النصر حينها نصرا مؤزرا مبينا للمسلمين. هذا النصر أيها الإخوة وهذه المعركة جعلت حكم المسلمين يمتد في الأندلس مدة 4 قرون، 400 سنة. توحد المسلمون بعد ذلك تحت لواء المرابطين في قيادة واحدة، لتتحقق سنة الله عز وجل ووعده حين قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة الكرام، هذا ما تتأمله الأمة اليوم في مواجهتها للصهاينة المجرمين الغادرين مع أحلافهم من الغرب الصليبي على ربا فلسطين. هذا التحالف الظالم الذي يناصر مجرم الحرب وأعوانه وشركاءه ويؤيدهم ويصفق لهم، تحالف يدعم الحرب الوحشية التي استهدفت البشر والحجر والشجر والبهائم الرتع والشيوخ الركع والأطفال الرضع. صحيح إنها حرب إبادة، ولكنها في ذات الوقت حرب جبانة تتحطم أمام ضربات مجاهدي غزة الأبطال وشعبها الصابر المضحي المحتسب المرابط. عجل الله لهم نصرهم وفتحه وأرانا بالصهاينة وأعوانهم بطشة فهو العزيز الحكيم الذي لا يغلب. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الحساب. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء، اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي مصر وفي الهند وفي بنغلاديش وفي لبنان وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثراتهم، اللهم تولى بنفسك أمرهم، اللهم ارفع رايتهم واكبت عدوهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نستودعك فلسطين، أهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل كلمتهم هي العليا وكلمة الغاصبين هي السفلى. اللهم قوي إيمانهم وثبتهم على المقاومة والحق، وادحر عنهم شر العملاء والمرجفين والمنافقين. اللهم انصر شعب فلسطين واجعل لهم الغلبة والقوة في قلوب عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم انصر مقاومتهم في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع عنهم الحصار الظالم والعدوان الجائر في القريب العاجل يا من لا يعجزه شيء. اللهم صوب رمي المقاومين وثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم نجهم من أعدائهم كما نجيت إبراهيم من النار. اللهم اجعل نار عدوهم بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة الفاتحين أو شهادة على أعتابه يا رب العالمين. اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.